يقول السائل: ما هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة؟ الرجاء شرح الحديث شرحا وفيا. روى البخاري ومسلم عن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحواجب أو الحاجبين، وإزالة الشعيرات التي بجانب الوجه، وهو حرام، وترقيق الحواجب، يعني الحواجب تلقاها تخينة شوية، فالنساء ترفع الحاجبين. وقد رأى الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده، وحمل الحديث على التدليس أو أنه شعار الفاجرات، يعني أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج، فتبدو له المرأة جميلة ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها، وهو غش. وكذلك يكون التزجيج حراما إذا قصد الفاعل به الفتنة والإغراء، كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف. الحافظ ابن الجوزي قال: هو حرام إذا قصد به الغش والتدليس على الخاطب، أو قصد به الفتنة والإغراء كما يفعل بعض الفاجرات. وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت لها المرأة، سألتها يعني امرأة أبي إسحاق، قالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها. الجبين طبعا اللي هو المنطقة دي، يعني ما فوق الحاجب، ما فوق الحاجبين، ده اسمه الجبين هنا هذا. فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت، أميطي عنك الأذى، يعني أزيل عنك الأذى ما استطعت. وذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن مسعود اللي احنا ذكرناه. وجاء في معجم المغني لابن قدامة أن المرأة يكره لها حلق شعرها، وعندنا احنا في المالكية يحرم الحلق، حلق الشعر بالنسبة للمرأة، لأنه مسلح في حقها، لأنها تصير قبيحة، عندنا لا يجوز لها أن تحلق شعرها. وعندنا احنا في المالكية لو نبت للمرأة لحية أو شارب وجب عليها أن تزيله، لأنه يشوهها، الشعر على الخدين والشارب تصير كالرجل، فيجب عليها أن تزيل. هنا الحنابلة قالوا يكره أن المرأة يكره لها حلق شعرها، شعر رأس، نعم حلق الشعر يكره لها ذلك، لكن عندنا في الملكية يحرم. لكن ابن قدامة قال: ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره، يعني لو فيه شعر على الخدين يجوز لها أن تزيل، أو شعر على الجبهة، أو شعر فوق الحاجبين في الجبين، يجوز لها أن يعني تنظف، لأن كل ده من الأذى. أميطي عنك الأذى ما استطعت، لأن هذا أذى بالنسبة للزوج، لأنه ينظر إليها كأن وجهها رجل. فضيلة الشيخ عطية ساقي رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن الجوزي والحافظ ابن حجر وابن قدامة قال إيه: وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب، يعني تنقية ما شرد من الحواجب ونتف شعر الخدين، برضو لو المرأة نبت لها شعر في الوجه عموما، يعني إن كان برضا الزوج له وللمحارم كالأب والابن والأخ، قال فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء والغش وما نهى عنه الشارع. أما إن كان لأجنبي، يعني تتزين وتنظف وجهها لأجنبي سيطلع عليه، فهو حرام إن كان للفتنة والتدليس، وقد يتسامح في إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة العليا يشبه الشارب، أو شعرات منفرة في الحواجب، يعني أحيانا في شعر تجد قرون كده تبرز فوق الحاجب، هتلاقي الحاجب طالع نازل، شعر كده نافر بعيد عن الحاجبين، فده يجوز مساواة الحاجب، يعني أي شعر نافرة بعيد تشيله. قال وما تجاوز ذلك فممنوع. ففي بعض النساء تزيل الحاجب كلية وتعمل بقلم اسمه قلم الحواجب، لا، أو الحاجب مثلا غليظ تفضل تلتقط بالمنقط منه حتى يصير كالخيط الرفيع، لا هذا لا يصح، وإنما إن الله جميل يحب الجمال، يعني الشيء الذي يزيد عن حده شرعا لا يجوز، لأن كل ده داخل تحت المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لأن الوشم بيغير لون الجلد كما ذكرنا قبل ذلك، يجعله أخضر بعد أن كان لونا طبيعيا، والمتنمصات كذلك، يعني تلعب في حواجبها على حسب الموضة الحديثة، والمتفلجات اللي هي وشر الأسنان، ولذلك في لفظ الواشرة والمستوشرة، اللي هي المتفلجات اللي هي تفلج أسنانها تجعلها متفلجة بدل من تكون مدروزة في بعضها. هذا برضو من ضمن الأشياء التي فيها تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.